الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أين البدل؟ طعام مسكين. أحسنت، طعام، ما نوع البدل؟ بدل كل من كل أو بدل مطابق. أحسنت، بارك الله فيكم، بدل كل من كل أو بدل مطابق. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم، أين البدل؟ من الاسم الموصول. أحسنت، ما نوعه؟ بدل جزء من كل. أحسنت، بارك الله فيك. في قول القائل: رأيت حمارا فرسا، رأيت حمارا فرسا، إذا قصد الأول ثم تركه للإخبار عن الثاني، فما نوعه؟ بدل إضراب. أحسنت، وإذا قصد الثاني وسبق لسانه بالأول؟ بدل نسيان. أو شيء آخر؟ إذا قصد شيخنا الثاني وسبق لسانه إلى الأول. نعم، بدل النسيان. ليس بدل النسيان، بدل النسيان متعلق بالجنان، وبدل الغلط متعلق باللسان. هنا سبق لسانه إلى الأول. نعم، فهذا بدل الغلط. نعم، إذا قصد الأول ثم تبين له خطأه فأتى بالثاني، فهذا بدل النسيان. بدل النسيان، أحسن. شيخنا، نعم، بدل الغلط ليس فيه قصد. فيه قصد، نعم، لكن في بدل الغلط يقصد الثاني، وفي بدل النسيان يقصد الأول، وفي بدل الإضراب كلاهما يقصد. هذا الفرق بينهم. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. ما مثال بدل الفعل من الفعل؟ ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف. نعم، أحسنت، يضاعف من يلقى. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: النداء وللمنادى النائي أو كالنائية، وأي وكذا أيا ثم هيا، والهمز للداني ووال من ندب، أو يا وغير وال دل بسيج تنب، وغير مندوب ومضمر، وما جاء مستغاثا قد يعرى فاعلما، وذاك في اسم الجنس والمشار له، قل ومن يمنعه فانصر عادلا. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا أبو النداء، وهو طلب الإقبال بحرف نائب مناب أدعو، والمنادى هو المطلوب إقباله بحرف نائب مناب أدعو، وهو من المفعول به. المنادى من المفعول به، وجه ذلك أن قولك يا عبد الله أصله أدعو عبد الله، فحذف الفعل وأنيب يا عنه، لكن أخره ابن مالك رحمه الله وأفرده بالذكر لأن له أحكاما كثيرة تخصه. وابتدأ رحمه الله ببيان أحرف النداء فقال: وإن منادى النائي أو كالنائي، يا وأي وآ كذا أيا ثم هيا، والهمز للداني، ووال من ندب، أو يا وغير وال دل بسج تنب. قال: وإن منادى النائي أي البعير في المكان، أو كالنائي أي البعير حكما، وذلك مثل النائم والساهي وذي المكانة الرفيعة، وكالبغيض البعيد من القلب. والمنادى النائي أو كالنائي يا، يا هي أم الباب، وهي أكثر أحرف النداء استعمالا، ولم يأتي نداء بغيرها في القرآن، لذلك هي التي تقدر عند الحذف. مثلا يوسف أعرض عن هذا، التقدير يا يوسف، كما قال تعالى: يا إبراهيم أعرض عن هذا. وتتعين يا في نداء اسم الله تعالى، وفي نداء لفظ أي يا أيها النبي، وأيه يا أيتها النفس المطمئنة. ومن النداء بيا: يا يحيى خذ الكتاب قوة، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. وقد تخرج يا عين نداء هي تنبيه، نحو يا ليتني مت قبل هذا، يا ليت نرد ولا نكذب بآيات ربنا، يا ليت قومي يعلمون، هي هنا التنبيه. ومثله قول الشاعر يا حبذا جبل الريان من جبل، وحبذا ساكن الريان من كان، هي هنا التنبيه. قال وإن منادى النائي أو كالنائي يا وأي، أي أيضا استعملوا في النداء. ومنه قول الشاعر ألم تسمعي أي عبد في رونق الضحى بكاء حمامات لهن هدير، ألم تسمعي أي عبد في رونق الضحى. وقد تمد فيقال في النداء آي. قال وآ تقول آ زيد أقبل كذا أيا. ومنه قول الشاعر أيا جبلين أعمان بالله خليا نسيم الصبا يخلص إلي نسيمها ثم هيا. ومنه قول الشاعر وأصاخ يرجو أن يكون حيا ويقول من فرح هيا ربا هيا ربا. والهمز للداني، الهمزة للقريب للمنادى القريب، أفاطم مهلا بعض هذا التدلل وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي. فالهمزة نداء القريب، وما قبلها المذكور قبلها نداء البعيد حقيقة أو حكمة. يا وأي وآي وآ وأيا وهيا هذه من داء البعيد. ثم قال ووالي من ندب أويا، ووالي من ندب أويا، وتستعمل لنداء المندوب وهو المتفجع عليه لفقده مثلا فيقال وازيداه، أو المتوجع منه لكونه محل ألم. وسيفرد نمارك رحمه الله الندبة بأبيات، ومنه في حديث قوله صلى الله عليه وسلم ورأساه، وسيأتي كلام عليه إن شاء الله. فالمندوب الحرف الذي يستعمل معه هو وا. ويستعمل أيضا يا، قال ووا لمن ندب أو يا، ووا أكثر استعمالا في الندبة من يا، وأكثر استعمالا تقول وا زيداه ويا زيداه وا زيداه ويا زيداه. فوا لا ينادى بها إلا المندوب، أما يا فينادى بها المندوب وغيره. لكن يا إذا لم تكن قرينة تبين الندبة تجتنب، ويتعين استعمال وا، هذا معنى قوله وغير وا لدى اللفس اجتنب، اجتنب غير وا وهو يا لدى اللفس. فعند اللبس لا تستعمل يا ويستعمل وا. ومن استعمال يا مع وجود القرينة قول جرير يرثي عمر بن عبد العزيز رحمه الله حملت أمرا عظيما فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمر يا عمر. وقد وجدت قرينة على أن الأسلوب أسلوب ندبة لا أسلوب نداء، وهو قوله قبل هذا البيت نعى النعات أمير المؤمنين لنا يا خير من حج بيت الله واعتمر نعى النعات، فهو يندبه. وقال في البيت الذي بعده فالشمس طالعة ليست بكاسفة تبكي عليك نجوم الليل والقمر. الخلاصة أن الأحرف التي ينادى بها ثلاث أقسام: الهمزة للقريب، ويا وأي وآي وآ وأيا وهيا للبعيد أو المنزل منزلة البعيد، ووا للندبة، ويا أيضا لكن عند اللبس لا تستعمل يا. قال وغير مندوب ومضمر وما جاء مستواثا قد يعرى فاعلم وذاك في اسم الجنس والمشار له قل ومن يمنعه فانصر عاذله. يجوز حذف حرف النداء نحو يوسف أعرض عن هذا، أي يا يوسف سنفرغ لكم أيها الثقلان، أي يا أيها الثقلان، قال حريري في الملحة وحذف يا يجوز في النداء كقولهم رب استجب دعائي، أي يا رب استجب دعائي. قال ابن مالك وغير مندوب ومضمر وما جاء مستغاثا قد يعرى فاعلم، هذه الثلاثة يمتنع معها حذف حرف النداء. قد يعرى يعني قد يحذف، مفهومه أنه مع هذه الثلاثة لا يعرى لا يحذف حرف النداء. الأول المنادى المندوب نحو وا زيداه أو يا زيداه، لأن المقصود فيه مد الصوت والحذف لنا فيه، مثلا ورأسه. لا يجوز أن تحذف حرف النداء هنا، لا يجوز أن تقول رأسه بدون و. هذا الأول. قال وغير مندوب ومضمر. الثاني المنادى إذا كان ضمير المخاطب عندما يجيز نداءه، نحو يا إياك قد كفيتك، يا إياك قد كفيتك، لأنك لو حذفت يا فاتت الدلالة على النداء. ومنه قول الراجز يا أبجر ابن أبجري يا أنت، يا أبجر ابن أبجري يا أنت، أنت الذي طلقت عام جعت، يا أبجر ابن أبجري يا أنت. فهنا لا يجوز حذف حرف النداء. قال وما جاء مستغاثا، المنادى المستغاث هذا الثالث، مثلا يا لله للمسلمين، يا لله للمسلمين، لأن المقصود فيه مد الصوت والحذف ينافيه، فلا يجوز حذف حرف النداء هنا. إذن هذه ثلاث مواضع لا يجوز فيها حذف حرف النداء، هي التي قال فيها وغير مندوب ومضمر وما جاء مستغاثا قد يعرى فعلما، قد يعرى فعلما. ثم قال وذاك في اسم الجنس والمشار له قل ومن يمنعه فانصر عاذله. يقول إن حذف حرف النداء قليل في هذين الموضعين، وهما المنادى إذا كان اسم جنس لمعين، إذا كان اسم جنس لمعين كقولهم أصبح ليل أي يا ليل، وهذا مثل يضرب لمن يظهر الكراهة للشيء، المعنى لتذهب يا ليل وليأتي الصبح بدلا عنك. ومن قولهم أطرق كرى، أطرق كرى أي يا كرى، وهذا مثل يضرب لمن يتكبر وقد تواضع من هو أشرف منه. كرى ترخيم كروان وهو شاب، وسيأتي إن شاء الله الكلام على الترخيم. تمامه أطلق كرى إن النعام في القرى، المعنى اخفض يا كروان عنقك للصيد، فإن من هو أكبر منك وأطول عنقا قد صيد، وهو النعامة. ومنه حديث الصحيحين في قول موسى عليه السلام ثوبي حجر، ثوبي حجر أي ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر. الحديث له قصة، قال صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، قال فجمح موسى بإثره يقول ثوبي حجر، ثوبي حجر أي ثوبي يا حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى عليه السلام فقالوا والله ما بموسى من بأس أي ليس بآدر، فقام الحجر حتى نظر إليه. قال فأخذ ثوبه فطرق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة رضي الله عنه والله إنه بالحجر ندب ستة أو سبعة، ضرب موسى بالحجر، وموسى عليه السلام كان قويا فوكزه موسى فقضى عليه. الشاهد قوله ثوبي حجر، ثوبي حجر يعني ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر. طبعا موسى عليه السلام تكلم بلغته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بهذا، وابن مالك رحمه الله يقرر جواز الاستشهار بالحديث وانتصر له في مواضع كثيرة، انتصر لجواز الاستشهار بالحديث في اللغة. قال في منحة المليح فالاحتجاج بحديث المصطفى في لغة حق وهذه خفى، ذا مذهب الكبار كابن مالك وابن هشام صاحب المسالك والجوهري وابن جن الفطيمي وغيرهم من كل شهر معتني. هذا الأول إذا كان المنادى اسم جنس لمعين. الثاني قال وذاك في اسم الجنس والمشار له، الثاني إذا كان المنادى اسم إشارة غير متصل بكاف الخطاب، كقوله تعالى ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، أي ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم، على قول في معنى الآية. ومنه قول الشاعر بمثلك هذا لوعة وغرام، بمثلك هذا أي يا هذا، بمثلك يا هذا لوعة وغرام، حذف حرف النداء. ومنه قول الشاعر ذرع واء فليس بعد اشتعال الرأس شيبا إلى الصبا من سبيلي، ذرع واء أي هذا الرعوى الرعواء. ومنه قول المتنبي، وهذا مثال ليس بشاهد، لأن المتنبي ليس مما يحتج بشعره، هذه برزت لنا فهجت رسيسا، ثم انثنيت وما شفيت نسيسا، هذه برزت لنا أي هذه برزت لنا. قال ومن يمنعه، فانصر عادلة، انصر لائم المانع. المانع هم البصريون، فابن مالك يقول انصر من يعذل المانع، وهم الكوفيون الذين قرروا الجواز. انتصر ابن مالك هنا لمذهب الكوفيين، وذلك للسماع الفاشي بحذف حرف النداء مع اسم الجنس واسم الإشارة. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سلم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم وإياكم. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.